علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا الإخوة والأخوات المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وصلاح وبر وطاعة وفلاح. وبعد، فإن أفضل ما بذلت به النفوس وزينت به الأعمار وقطعت به المسافات هو كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله أن يرفعنا بهذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو كلام الله وصفته، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا شك أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يربط نفسه كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يتصل بحبله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة، كما ذكر ذلك الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، اسمين لجبلين، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين، يعني ناقتين عظيمتين حسناوتين، في غير إثم بالله سبحانه وتعالى ولا قطع رحم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك لما فيه من الخير والبركة وسعة الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من آية، واثنين خير من اثنتين، وثلاث خير من ثلاث، ومثل أعدادهن من الإبل. هذا فضل عظيم وباب رزق واسع يفتحه الله تبارك وتعالى علينا، أن نجتمع حول كتاب الله، نتدارسه ونتدبره، ونأخذ منه الفائدة والعظة، ونتفهم مراد الله تبارك وتعالى منا، نفهم كتابه ونعمل به، نقيم حروفه وحدوده. نسأل الله أن يجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانه والجنة، ونعوذ به أن يجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه فألقاه في النار. وإن شاء الله عز وجل نجتمع معا حول بعض سور القرآن الكريم في جزء عام، الجزء الأخير في المصحف الشريف. وهذا الجزء لا شك أن الإنسان يعني يسمعه كثيرا ويقرأه كثيرا، لا سيما في صلواته ونوافله، فيعني يحسن بنا أن نتفهم معانيه وأن ننظر إلى مراد الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا الجزء العظيم أكثره من القرآن المكي، أكثره من القرآن المكي، القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، ألفاظه جزلة قوية تجدد الإيمان في القلب، تربط الناس بالثبات على الحق وفي الوقوف في مواجهة الظلم والعدوان، تذكر الناس بلقائهم بربهم سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة. ويربط هذا الجزء الإنسان بربه سبحانه وتعالى، ويؤكد فيه ويقوي عقيدة الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والنشور. هذه العقيدة التي إذا يعني آمن الإنسان بها حق الإيمان وعمل بها حق العمل، فلا شك أنه سيخلص في النية لربه سبحانه وتعالى وتتغير حاله. فإن الإنسان طويل الأمل لا شك أنه شخص غير ممدوح. يقول الله تعالى في كتابه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلا شك أن هذا الذي يؤمن بالله وبالبعث والنشور سيعمل لما بعد البعث، وسيعمل للحظة يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله فيها عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فهذا لا شك أنه يقدم ما يستطيع عند عمله وعند استيقاظه من نومه، ويفعل الأشياء التي تقربه من الله تبارك وتعالى وتستره يوم العرض الأكبر. يقول الله تعالى في صفات هؤلاء: رجال لا تلهيهم تجارة. تأمل في حال الآخرين كيف وصفهم الله، فقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. فهؤلاء لهاهم الأمل، أما عباد الله فلا يلهيهم شيء. يقول سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن شاء الله عز وجل نأخذ طرفا في هذا الجزء العظيم، الجزء 30، جزء عامة. الغرض من هذا أولا وبشيء إجمالي، وهو المعول عليه في هذا الدرس إن شاء الله، أن نفهم الكلام. يعني ليس المقصود الخوض في المسائل العقدية، ولا الخوض في المسائل اللغوية، ولا الخوض في المسائل الفقهية، إنما المراد أن نفهم الكلام وأن نفهم مراد الله تبارك وتعالى، وأن نزيل الإشكال بالبيان والتوضيح. تمام؟ أما القواعد والضوابط والمسائل الفقهية والمسائل العقدية ومسائل اللغوية والمسائل البلاغية، كل هذا يعني سنتعرض له إذا دعت الحاجة، ولكن يكون الأصل معنا في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل هو فهم الكلام فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره الأئمة الأعلام المرضيون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون. طبعا قبل البداية إن شاء الله سيكون المعتمد معنا في هذا الدرس كتاب التفسير الميسر، كتاب التفسير الميسر أعداد نخبة من العلماء، هذا هو الذي سيكون معنا أصلا في التفسير. يقول المؤلفون رضي الله عنهم في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يقول عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا، يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. يقول الله عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار، ولماذا يقع النزاع، ولماذا يقع الاختلاف، وعن أي شيء يقع التساؤل، عما يتساءلون. فيقول سبحانه بعدها عن النبأ العظيم، يعني يتساءلون ويختلفون ويتنازعون في النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر، ومن أجل ذلك يسمى النبي نبيئا مهموز، وهو مخبر ومخبر، فهو يخبر أمته ما أخبره الله تبارك وتعالى به. فالنبأ هو الخبر عن النبأ العظيم، النبأ الذي له شأن وله قدر وله مكانة، نبأ لا ككل الأنباء، وخبرا لا ككل الأخبار، عن النبأ العظيم. ثم اختلاف بين المفسرين في المراد بالنبأ، فمنهم من قال إن المراد بالنبأ هو القرآن، فيتساءل ويتنازع ويختلف الكفار في شأن القرآن الكريم. فمنهم من يقولون هو شعر، ومنهم من يقولون كذب، ومنهم من يقول أساطير الأولين إلى غير ذلك، فوقع فيه الاختلاف والتنازع والتساؤل. ومن العلماء من يقول إن المراد بالنبأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول شاعر، ومنهم من يقول ساحر، ومنهم من يقول كذاب. ومن العلماء من يقول إن المقصود بالنبأ هو البعث يوم القيامة، ولعل أقرب الأقوال وأقواها الأقوال التي تقول إنه البعث، أو التي تقول إنه القرآن الكريم الذي جاء بالبعث. من أجل ذلك يؤكد الله تبارك وتعالى على حصول ووقوع هذا البعث بالاستدلال بشيء من بيان قدرته وحكمته كما سيأتي بعد مفصلا. يبقى النبأ العظيم إما أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه القرآن، وإما أنه البعث يوم القيامة. هنا يبدو أن المشايخ الكرام يجمعون فيرجحون أن المراد هو القرآن العظيم، وثمة فريق من العلماء يرجح أن المراد هو البعث والنشور. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يبقى يتساءلون ويتنازعون ويختلفون في هذا النبأ العظيم الذي هو القرآن العظيم الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه بالبعث والنشور. والقرآن العظيم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي هم فيه مختلفون، يختلفون في هذا النبأ ويختلفون في هذا الخبر. كلا سيعلمون، يتوعدهم ويتهددهم الله تبارك وتعالى بهذا، فيزجرهم ويردعهم بهذه اللفظة التي تدل على الزجر والتهديد والوعيد. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيعلمون أن ما تنازعوا فيه حق، وأن ما تساءلوا فيه حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق. سيعلمون حين يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحينما يرون صحائف أعمالهم سيعلمون عاقبة تكذيبهم وما كذبوا به رسولهم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلفون ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، يعني ليس الأمر كما يزعمون من أن النبي كاذب، أو من أنه لا يوجد بعث بعد الموت، أو أن هذا القرآن ليس بالحق. ليس الأمر كما يزعمون، فيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم ما الله تبارك وتعالى فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك، ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يقول الله سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يسوق الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز شيئا من بيان قدرته على بعث الأجساد ونشر الخلائق بعد موتهم. الله تعالى يسوق في كتابه العزيز هذا ليدل العاقل وليستدل المنصف على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الأجساد وأن يبعث الخلائق مرة ثانية. الله تبارك وتعالى يسوق هذا في كتابه في دلائل بيان أدلة البعث والنشور، فيقول سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة، وجعلنا لكم فيها الجبال الرواسي، شققنا لكم فيها الأنهار، وأجرينا لكم فيها البحار. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال الله تعالى في كتابه: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فمهد الله تبارك وتعالى الأرض، وجعل فيها الطرق، وجعل فيها الأماكن المستوية التي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها. فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الأرض وسواها وأحسن إتقانها، فإنه قادر على أن يعيد الخلائق مرة ثانية، فالذي خلق هذا الكون العظيم قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته. يقول الله سبحانه في كتابه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الخلق مرة ثانية، الذي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين قادر على أن يبعث الأجساد مرة ثانية. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش تروحون فيها وتجيئون، تذهبون وتمشون، تسعون على أرزاقكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والجبال أوتادا، ثبت الله تبارك وتعالى هذه الأرض بهذه الجبال التي جعلها كالأوتاد لتمنعها من تحرك والتذبذب لتثبتها فضل من الله تبارك وتعالى على العباد. يقول الله سبحانه: وخلقناكم أزواجا. وهذا فيه دليل على أن الله تعالى قادر على إحياء الخلق مرة ثانية. خلقنا الله تبارك وتعالى أزواج أصنافا، ذكرا وأنثى، طويل وقصير. جمع الله تبارك وتعالى هذه الأصناف وجعل الله تبارك وتعالى خلقنا من هذين الصنفين، الذكر والأنثى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهو يبين هذا الدليل، أن الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالخلق الأول دليل على أن الله يقدر على أن يعيد الخلق وأن يبعث الأجساد والأرواح مرة ثانية. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم قاطعا قاطعا عن أعمالكم وراحة لأجسادكم. وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون. وهذا دليل على أن الله تعالى قادر على أن يحيي الإنسان مرة ثانية. قال الله تعالى في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتبعثن أو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا يعني يستركم، وفيه ستر وفيه سكينة وفيه نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى عليكم. وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسه. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأحكمها وأتقن صنعها. يقول الله تعالى في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. مهما تحاول وتفتش عن عجز أو عن ضعف أو عن إهمال أو عن شيء تريد أن تستدرجه وتستدرك، تريد أن تستدركه على الله تبارك وتعالى في خلقه، فإنك لا تستطيع. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله تعالى في كتابه: وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وكما قد ذكر من قليل أن هذا فيه دليل على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث، فالذي خلق هذه الأراضين وخلق هذه السماوات وخلق هذا الشيء العظيم قادر على أن يعيد الإنسان مرة ثانية. ومن المعلوم أن السماوات سبعة وأن الأرض سبعة، لقد جاء في كتاب الله سبحانه ما يشير إلى ذلك في قوله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وجاء مصرحا به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس هي السراج الوهاج، السراج الذي ينير والوهاج الذي فيه حرارة. والكل مطلوب، الضوء والحرارة. من أجل ذلك وصف الله تبارك وتعالى الشمس فقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. فالشمس النور الذي فيها يكون بإحراق وبمشقة، وأما القمر فنوره ليس فيه إحراق ولا مشقة، فناسب أن يصف الله نور الشمس بأنه ضوء وأن يصف نور القمر بأنه نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء. وجعلنا الشمس سراجا وقادا مضيئا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزل الله تبارك وتعالى برحمته على عباده من المعصرات، والمعصرات هي السحاب، والمعصرات هي السحاب المحملة بالمياه، على ما يترجح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال إن المعصرات هي السماء، ومنهم من قال إن المعصرات هي الرياح، ولكن لعل الأقرب أن يكون المراد بالمعصرات هي السحب المحملة بالماء. وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الأرض بعد موتها بإنزال هذا الماء، ثم يخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول الله سبحانه: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأنزلنا من المعصرات ماء كثيرا منصبا يحيي الله تبارك وتعالى به القلوب، يحيي الله تبارك وتعالى به المخلوقات، ويحيي به الأرض، ويطهر به الأجساد، ويطهر به يستخدم في الطهارة وفي الوضوء وفي الاغتسال وفي الشرب وفي سائر مناحي الحياة. قال الله تعالى في كتابه: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا نفورا. وقال الله سبحانه: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني كثيرا منصبا. قال وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة لنخرج به حبا مما يقتات به الناس وحشائش مما تأكلها الدواب وبساتين ملتفة ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات ملتفة ملتفة الأغصان بقدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى في كتابه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. وكذلك من أدلة البعث أن الله تبارك وتعالى أحيا بعض الكائنات وبعض الأموات في الدنيا على الحقيقة. قال الله تعالى في كتابه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ قوله سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.